بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، وصلي على محمد وآله محمد. وثانيها أنه متصل بالذات، والصورة الجسمية متصلة بالعرض بتبعية اتصاله. القول الثاني في الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، وثانيهما أنه أي الجسم التعليمي متصل بالذات والصورة الجسمية أي والجسم الطبيعي في حد ذاته، والصورة الجسمية أي والجسم الطبيعي في حد ذاته ليس متصلا، وإنما هو متصل والصورة الجسمية متصلة بالعرض. فالاتصال بالذات لمن؟ للجسم المتصل للجسم التعليمي، والاتصال بالعرضي ينسب إلى الصورة الجسمية. واضح؟ الصورة النوعية تعرض على الصورة الجسمية، الصورة الجسمية معروض، والصورة النوعية تكون عارضا عليها، وكل منهما جوهر. الصورة الجسمية سيدنا مشتركة بين جميع الأجسام، والصور النوعية هي التي تصير الجسم شجرا بقرا إنسانا إلى آخره. والصورة الجسم بناء على مسلك المشارين، الجسم مركب من الهيولى وهي مقص القابلية والاستعداد والصورة الجسمية. وبناء على قول الإشراقيين، الجسم هو نفس الصورة الجسمية. بل وثانيهما أنه متصل بالذات والصورة الجسمية متصلة بمن؟ بالعرض بتبعية اتصاله، أي بتبعية اتصال الجسم التعليمي. فالاتصال الجسم التعليمي أصبحت الصورة الجسمية متصلة اتصالا بالعرض تبعا لاتصال الجسم التعليمي. وعليه وعلى هذا القول الأكثر، وهو مردود بما علمت أن الجسم في مرتبة ذاته متصل. وتقدم أن قلنا أن الجسم يجب أن يكون في مرتبة ذاته متصل لا في مرتبة العارض، وإلا لكان إما من المجردات التي هي في مرتبة ذاتها لا بعد لها، أو لكان كالنقطة التي لا بعد لها. وقد علمت بما علمت أن الجسم في مرتبة ذاته متصل، ولولا الاتصال الجوهري للجسم أي للصورة الجسمية أي للجسم الطبيعي، لما صح لشيء من الموجودات في عالم الطبيعة وحدة اتصالية. يقول كل شيء إذا أصبح متصلا فإنما اتصاله ببركة اتصال الصور الجسمانية ببركة الجسم. ولو لم يكن الجسم في مرتبة ذاته متصلا لما حصل اتصال لشيء من الأشياء. فإذن الأولى أن نقول أن الصورة الجسمية متصلة، والجسم التعليمي حصل على الاتصال بواسطه الصوره الجسميه، بل ولولا الاتصال الجوهري لما صح لشيء، لما امكن، لما صح، لما جاز لشيء من الموجودات في عالم الطبيعه. وحده اتصاليه وللزم صحه قول المتكلمين، وللزم صحه قول المتكلمين من ان الجسم مركب من امور لا تتجزا، او انه مركب من اجران صلبه. هذا هو القول الثالث. وثالث الاقوال في الجسم التعليمي انه، اي الجسم التعليمي، مجموع امور ثلاثة، وهي الطول والعرض والعمق للجسم. فطول الجسم وعرض الجسم وعمق الجسم هو الجسم التعليمي. وفيه، اي ويرد على هذا القول، وفيه اي ويرد على هذا القول، وفيه ان هذه الابعاد هي ابعاد الثلاثه، ان هذه الابعاد الثلاثه من الطول والعرض والعمق ليست موجوده في الجسم، اي في الجسم الطبيعي، بالفعل ابدا. الاجسام الطبيعيه كما تعلمون قد تكون بنحو المثلث، وقد تكون بنحو المستطيل المكعب، وقد تكون بنحو المربع مكعب المربع، وقد تكون بنحو الكرات، والاجسام والاشكال الهندسيه كثيره. فاذا كان الجسم الطبيعي كمركب كمكعب، كانت الابعاد الثلاثه موجوده فيه بالفعل. ولكن قد يكون الجسم الطبيعي كرويا مستديرا، فتكون الابعاد الثلاثه فيه بالقوه لا بالفعل، يعني يمكن ان تفرغ فيه وان كانت بالفعل ليست موجودة فيه أبدا. يقول لو كان، ويرد عليه أن هذه الأبعاد هي أبعاد الأبعاد الثلاثة ليست موجودة في الجسم بالفعل. هذه الأبعاد الثلاثة ليست موجودة في الجسم الطبيعي بالفعل. فكم من جسم هو كروي ليست له هذه الأبعاد الثلاثة؟ والحال أن الأبعاد الثلاثة للجسم التعليمي يجب أن تكون بالفعل لا أنها تفرض فيه. وفيه أن هذه الأبعاد ليست موجودة بالفعل، يعني ولو كان بنحو الفرض والتقدير يكفي وجودها كما تقدم في الجسم الطبيعي. ولذا قالوا الجسم الطبيعي هو الجوهر الذي يمكن ان يفرغ فيه خطوط ثلاثه الى اخر العباره. بس والحال الجسم التعليمي موجود فيه، اي في الجسم التعليمي بالفعل يا موجود. والجسم التعليمي الابعاد الثلاثه موجود او موجوده فيه بالفعل. وخلصت فموجود يرجع لنا الى الابعاد الثلاثه. والحال الجسم التعليمي موجود فيه، اي في الجسم التعليمي بالفعل هذه الأبعاد الثلاثة وعلى ثلاث. فإذا لا يمكن أن نقول بهذا القول التالي. بقى لنا قول رابع. بس نجعل نريد نعرف الجسم التعليمي لنا. فإذا قلنا الجسم التعليمي إذا قلنا أن الجسم التعليمي هو مجموع أمور ثلاثة، هي الطول والعرض والعمق للجسم، ليس كل جسم فيه هذه الأبعاد الثلاثة، بل إذا أخذناها على نحو الفرض والتقدير كانت عامة، لكن لا يكون جسما تعليميا، يكون جسما طبيعيا. الجسم الطبيعي هو الذي يمكن أن تفرض فيه هذه الأبعاد الثلاثة، قد تكون بالفعل وقد تكون قابلية وفرضا وسلولا، لكن الجسم التعليمي يجب أن تكون الأبعاد الثلاثة حاصلة فيه بالفعل. بقى القول الرابع. فمن بعد ما رد المصنف الأقوال الثلاثة جاء ليتكلم عن القول الرابع، ثم يقول القول الرابع يكون على نحوين، ثم يأتي ويفصل حتى يأتي بيان ما تقدم من الإطلاق والتعيين. ولا ننسى أن هذه الأصول كلها مقدمات لبرهان الفصل والواصل لإثبات الهيولة على طريقة المشارين، أي الهيولة بمعنى محض القابلية والاستعداد. ورابعها إن في الجسم، رابع الأقوال إن في الجسم اتصالا واحدا، الجسم كل جسم فرده صغيرا كان كقطرة من ماء أو كبيرا كان إن في الجسم اتصالا واحدا، هذا الاتصال الواحد منسوبا إلى الصورة الجسمية بالذات واحد، وإلى مقدارها، مقدار من؟ مقدار الصورة الجسمية. ما هو مقدارها؟ وإلى مقدارها التعليمي. مقدارها التعليمي هو الجسم التعليمي، مو لا؟ وإلى مقدارها التعليمي بالعرض، يعني ومنسوب إلى مقدارها التعليمي بالعرض. فحينئذ أي وحين إذا علم، أي وحين إذا علم أن في الجسم اتصالا، أن في الجسم اتصالا واحدا منسوبا إلى الصورة الجسمية بالذات، وأن استناد هذا الاتصال للصورة الجسمية بالذات وللجسم الطبيعي وللجسم التعليمي بالعرض، إذا عرفت هذا فنأتي ونقول هذا يكون على نحوين. فنأتي ونقول بعد هذه المقالة، فحينئذ يعني بعد هذا الكلام وهو القسم الرابع، نقول أن هذا أيضا يكون على نحوين وفرضين. فحينئذ إما أن يراد بالجسم التعليمي، ماذا يراد بالجسم التعليمي؟ نفس تعين امتداد الجسم، تارة يطلق التعين ويراد من التعين والعينية والعين الوجود، فتكون كلمة التعين وكلمة العين مساوقة لكلمة التشخص، يعني متطابقة معها مصداقا وخارجا. لكن هنا ما أريد المعنى العام للتعين، المفهوم العام للتعين، وإنما أريد من التعين يعني التحدد الخاص أي القدر الخاص أي الكمية والمقدارية الخاصة. واضح مثلا؟ فالتعين هنا أريد منه التحدد الخاص لكل جسم، كل جسم له حدود معينة متحدد بأبعاد وحدود معينة، فأراد هذا أقرأ العبارة. فحينئذ إما أن يراد بالجسم التعليمي، ماذا يراد بالجسم التعليمي؟ نفس تعيني يعني نفس تحددي نفس مقداري امتداد الجسم الطبيعي، نفس تعيني أي نفس تحددي أي نفس مقداري امتداد الجسم أي الجسم الطبيعي، وتحدد انبساطي أعرف البيان أعرف التفسير، وتحدد لأنه قد تقع شبهة من التعين أنه قد يراد به الوجود فقال لا، وتحدد انبساطه أي انبساط الجسم الطبيعي. تحدد الأبسطر هي الحدود التي تكون لذلك الجسم بحسب مقداره، فقد يراد بالجسم الطبيعي بالجسم التعليمي هذا واحد. فلو قلنا بهذه المقالة وهو الشق الأول من القسم الرابع يقول يلزم، لو قلنا بها فأتبعية فلزم، يعني لو قلنا بهذه المقالة للزم، فلزم أن لا يكون الجسم التعليمي من مقولتي الكم أكثر. تقدم في تعريف النقطة بناء على مسلك صدر المتألهين أنها نفاد ونهاية الفرق، وليست النقطة أمرا وجوديا جوهريا لأن نهاية الشيء أمر عدمي. فإذا نهاية ونفاد الفرق هو بالنقطة المفروضة فيه الفرق أمر وجودي، ولكن النقطة كما قال صدر المتألهين نفاذ شيء ونفاذ الشيء لا يكون أمرا وجوديا. فكذلك هنا لو كان الجسم التعليمي نفس تعين امتداد الجسم وتحدد انبساطه لكان نفاذ مقداره لكان نفاذا لذلك الجسم، وما كان نفادا ونهاية لشيء لا يكون من الكميات لأن الجواهر والأعراض من عالم الوجود. صح مثلا؟ لأن الجواهر والأعراض الماهية قسيمة الوجود، والجواهر والأعراض ماهيات لكن بتبع الوجود تأخذ ما أخذها من الوجود. فالكميات بلحاظ المتكممين والجواهر بلحاظ الشيء المتجوهر هي وجودات بهذا اللحاظ، لكن على هذا التعريف لا يكون الجسم التعليمي أمرا كميا عرضيا، بل يكون نفاد شيء ونفاد الشيء أمر عدمي، فيكون الجسم التعليمي أمرا عدميا اعتباريا. واضح على قولي وعلى نظري المصنف. أفضل حضار. فلزم على هذا التعريف للجسم التعليمي أن لا يكون الجسم التعليمي من مقولتي ثم عند مقول الكون مقولة من مقولة الكم، بل كان الجسم التعليمي أمرا عدميا امرا عدميا، لان تحدد انبساط الشيء نفاذ الشيء، ونفاذ الشيء ليس الا امرا عدميا. الشق الثاني من الفرض الرابع، واما الشق الثاني من الفرض الرابع، واما ان يراد به اي بالجسم التعليمي الصورة الجوهرية الجسمية، الصورة الجوهرية الجسمية. هذه كلمة حالية مأخوذة عن حالة كوني الصورة الجسمية، مأخوذة مع التعين المذكور، يا تعين المذكور، يا تعين المذكور، أي تعين امتداد الجسم، أي تعين امتداد الجسم وتحدد انبساطه، وتحدد انبساطه. فصار الجسم التعليمي أمرا، فصار الجسم التعليمي على الشق الثاني من القسم الرابع أمرا مركبا من اعتبارين، من لحاظ الصورة الجسمية مأخوذة مع التعين المذكور، أي مأخوذة مع تعين امتداد الجسم وتحدد انبساطه. واضح العبارة؟ فإذا لاحظنا هذا الجسم كهذا الكتاب بما له من صورة جسمية متحددة بتحدداتها وبانبساط امتدادها، كان جسما تعليميا. فكان له فكان للجسم التعليمي اتصال، صار الجسم التعليمي متصل بذاته، صار الاتصال صفة لنفس الجسم التعليمي، لأننا لاحظنا الصورة الجسمية بالاتفاق المذكور بالتعين المذكور. فكان له اتصال لا بأمر خارج عنه، الاتفاق صفة له، لا صفة لأمر خارج عنه يكون موصوفا بالعرض والمجاز بها، واضح؟ لأن صار نفس الصورة بلحاظ التعين المذكور. فكان له للجسم التعليمي اتصال، هذا الاتصال لا بأمر خارج عنه، هذا الاتصال ليس لأمر خارج عنه عن الجسم التعليمي، بل هو اتصال لنفسي، وهذا الاتصال كثر لنفس الجسم التعليمي، لا أنه لشيء آخر كالصورة الجسمية، ويكون الاتصال كثر للجسم التعليمي بلحاظ المتعلق، ليس كذلك، لأننا لاحظنا الصورة الجسمية بما هي بلحاظ تحددها، فجعلنا هذا هو الجسم التعليمي. بل لا بأمر خارج عنه، أي عن الجسم التعليمي، بل الاتصال بسبب اشتماله، أي الجسم التعليمي، بل الاتصال بسبب اشتماله، أي الجسم التعليمي، على الصورة الجسمية. واضح؟ والقسم الثاني من الشق الرابع هو الذي اختاره المحققون، ويوافقه هذا الشق كلام الشيخ ابن سينا في الشفاء والتعليقات. وهل فهمنا العبارة؟ لأننا بلغنا أن نتكلم فقط وفقط على قدر شرح عبارات الكتاب في بالأطرسي الطبيعيات، ولا نتوسع، وإلا فهناك ردود وإشكالات وردت على القرن احتيال في هذا المذهب مذكورة في الشروح كشرح الآملي من أراد استوسعته في الأمور الطبيعية القديمة فعليه أن يراجع بنفسه. بل وتوضيحه أي وتوظيف الجسم التعليمي على ما يراه المصنف، ما أفاده بعضهم من أنه ليس في الجسم، من أنه ليس في الجسم إلا امتداد واحد. الجسم ما بامتدادين متعددين، الجسم ما بامتداد للجسم الطبيعي وامتداد آخر للجسم التعليمي. الجسم الأشياء ما بتعدد واقعي وامتدادات متعددة خارجية واقعية، ما بالجسم. من أنه ليس في الجسم إلا امتداد واحد في الجهات الثلاثة الطول والعرض والعمق، فإذا اعتبر ذلك الامتداد على الإطلاق تلك الأبعاد إذا اعتبرت على نحو الإطلاق الممتد أنا قرأت الشباب فإذا اعتبرت ذلك الممتد فإذا لأن عبارة الأولية كانت ممتد لأنه ليس في الجسم إلا ممتد واحد في الجهات الثلاث، فإذا اعتبر ذلك الممتد على الإطلاق يعني إذا لاحظنا الامتداد بما هو امتداد، البعد بما هو بعد، بدون أن يتعين ذلك الامتداد بالتناهي تكونه جسما متناهيا الأبعاد، أو اللا تناهي أو كون الجسم لا متناهي الأبعاد، فيأتي من المصنف أنه يقيم البرهان على مذهب المشهور من كون الأجسام لا بد وأن تكون متناهية الأبعاد. مثلنا فقد يتكلم على الفرض والتقدير، وإلا فعلى مذهبه أن الجسم متناهي الأبعاد، فقد يتكلم على من على الفرض والتقدير. إذا لاحظنا الجسم بما له من البعد سواء فرضناه متناهيا أو غير متناهي، بل يعني أن الجسم ليس إلا شيئا واحدا متصلا ممتدا في جهاته الثلاثة من طوله وعرضه وعمقه، وليس في الجسم هناك امتداد للجسم التعليمي وامتداد آخر على حدة للجسم الطبيعي، ليس الأمر كذلك، بل بدون أن على الإطلاق بدون أن يتعين بالتناهي أو اللا تناهي، وبدون أن يتعين امتداداته أي امتدادات الجسم تعينا مقداريا، يعني بدون أن تعين مقداره أنه ألف ضراء أو أقل أو أكثر، تنظر إليه بما هو مطلق بما له من البعد بما هو بعد واضح، بدون أن تعين مقداره وبعده في الجهات الثلاثة أنه قليل كثير متوسط، وبدون أن يتعين امتداده أي الجسم تعينا مقداريا سواء كان مقدارا مطلقا لا أنت تنظر بما له من البعد لا بقيد الإطلاق ولا بقيد بعد خاص واحد مثلا، بل وبدون أن يتعين امتداده هذا عن كلام عن الجسم بما هو جسم مننا، وبدون تعينا مقداريا تعينا سواء كان أي سواء كان ذلك التعين المقداري مقدارا مطلقا أو مخصوصا بلا لحاظ قيد الإطلاق أو بلا لحاظ قيد القدرية المعينة، واضح هذا هو الجسم أحسن تسلم لا بشر يعني لحاظ البعدية بلا لا بشر لا بشر قيد الإطلاق ولا بشر بلي أو مخصوصا كان هذا الممتد كان لا ممتد لا ممتد كان هذا الممتد في الجهات الثلاثة كان هذا الممتد الواحد في الجهات الثلاثة كان بهذا الاعتبار كان هذا الممتد الواحد في هذه الجهات الثلاثة بهذا الاعتبار يعتبر فإذا اعتبر ذلك الممتد على الأطلاق بدون أن يتعين إلى آخر العبارات لا ننسى كان بهذا الاعتبار صورة جسمية أنا أحسنت يقول بهذا الاعتبار هو الجسم الطبيعي وأخذنا بهذا الاعتبار هو الجسم الطبيعي كان بهذا الاعتبار صورة جسمية وجوهرا بهذا الاعتبار كان صورة جسمية وما كان كرنا ولا عرضا ولا شيء آخر بل كان جوهرا فالجسم بهذا اللحاظ هو الجسم الطبيعي واضح وإذا اعتبر هذا الممتد الواحد في الجهات الثلاث وإذا اعتبر هذا الممتد الواحد في الجهات الثلاث من حيث هو متعين ذاك من حيث الإطلاق ذاك من حيث اللابشر من حيث هو متعين بأي تعين بتعين مخصوص ككونه مثلثا مقدرا بقدر خاص أو كونه مكعبا مربعيا أو مستطيلا مقدرا بقدر خاص من حيث هو متعين بتعين خاص كان جسما تعليميا مخصوصا فالجسم التعليمي هذا هو وأقلبه فإذا نظرنا إلى الجسم لا بلحاظ الإطلاق بل لاحظناه بما هو جسم له قدر معين ككونه مكعبا معينا كهذه الغرفة مثلثا معينا مخروطا معينا شيئا شغلتنا هندسيا معينا له أبعاد لا كالكروية له أبعاد بالفعل متحققة كان جسما تعليميا واحد مثلا وقلنا من أراد التفصيل فليراجع الكتب المفصلة هذا هو الأصل الأول الذي جعلناه تمهيدا للبرهان وهو برهان الفصل والواصل لإثبات الهيولى على طريقة المشائين مثلا هل أقرأ العدد مرة ثانية فاقتصرنا من العبارة أرجع عليها مرة وإذا اعتبر هذا الممتد الواحد في الجهات من حيث هو متعين بتعين ما يعني بتعين من التعينات ومقدار ما كان جسما تعليميا مطلقا إذا لاحظنا قدرا ما من الأقدار إذا لاحظنا الجسم بلحاظ ما له من القدر الما مو قدر معين ككونه مترا أو عشرة أو ألفا أو ألفين ككونه بقدر مثلثي أو بقدر مستطيلي أو مكعبي لا ما لاحظناه بهذا اللحاظ بل لاحظناه بما هو جنس له القدرية يعني له الأبعاد متحققة بالفعل بأي نقدر نقائي وبأي تنفرضة هذا الجسم التعليمي المطلق في قبال من؟ في قبال الجسم التعليمي الخاص وهو لو لاحظنا جسما معينا كهذا المكعب الخاص زين شكرا لكم حتى لنا هذا العبارة زين أقرأ العدد وإن اعتبر من حيث هو متعين بتعين ما ومقدر ما كان جسما تعليميا مطلقا وإن اعتبر هذا الممتد الواحد في الجهات الثلاثة من حيث هو متعين بتعين مخصوص بكونه مثلثا خاصا او مربعا خاصا كهذا المربع كهذا المكعب، كانت اسما تعليميا مخصوصا خاصا في اعتبار الاسم التعليمي المطلق بما هو الاسم المطلق. واضحه العباره؟ زين. فاذا الاسم التعليمي صار على نحوين، ما له قدر ما، لكن لو كانت القدريه سواء كانت قليله كثير، لكن لو كانت القدريه المعينه ولو بنحو الاطلاق على الجسم التعليمي المطلق، لو كانت القدريه بخصوصيه لجسم معين كان الجسم التعليمي. هذا هو الاصل الاول التمهيدي لاقامه البرهان على برهان على الهيولى على مسلك المشاهدين بطريقة الفصل والوقت. أصل آخر يعني والأصل الثاني التنهيدي، قد تاوق يعني هذا للأصول كلها تنفق وتفضى حتى نأتي إلى إقامة البحر. أصل آخر، قد تاوق اتصالون قد تاوق اتصال ومتصل بالذات، يشعر اتصال ومتصل، يريد أن يقول أن الاتصال والمتصل شيء واحد، حتى ولو قلنا متصل وجئنا بالمشتق فلا نريد أن نأخذ الذات في المبدأ، واضح؟ مثل الوجود موجود شيء واحد وشيء ثبت له الوجود، فهنا أيضا إذا قلنا الجسم اتصال أو الجسم متصل شيء واحد، يعني ليس مرادنا من متصل شيء ثبت له الاتصال ولذا عطفه حتى يكون مرادنا من الاتصال والمتصل شيء واحد. قد تاوق اتصال ومتصل، عطف تفسير فقط. قد تاوق اتصال يا اتصال الاتصال الذي هو للصورة الجسمية أو الاتصال الذي هو للجسم التعليمي. قد تاوق الاتصال، اتصال الجسم التعليمي أو اتصال الجسم الطبيعي، تاوق الاتصال، اتصال ومتصل بالذات، واضح؟ لأن المتصل نفس الاتصال. الشخصية المراد من الشخصية يعني التشخص، والتشخص بالله تاوق للوجود متصل له. فالشخصية المراد من الشخصية هنا أراد من الشخصية أي التشخص، بلي أي الاتصال عين التشخص، والتشخص عين الوحدة، والوحدة عين الوجود. هكذا أمور متفاوتة، هذا التوجه تارة نقول مترادفة، يعني المفهوم عين المفهوم مثل له، تارة نقول هذا مع هذا مترادف، يعني المفهوم عين المفهوم كالأسد والتبر، وتارة نقول متساوقة يعني وإن تعددت مفهوما لكنها متحدة مصداقا. فوحدة اتصال شخصية تشخص وجود كلها متساوقة في الخارج، يعني كلها قد تكون مصداقا واحدا في الخارج، واضح؟ فهذا الشيء الواحد كالكتاب هو اتصال وهو وجود وهو واحدة وهو تشخص، واضح المثل؟ قد تاوق الشخصية، قد تاوق اتصال الشخصية لأنها ضمير رجع للشخصية، لأنها أي الشخصية أي التشخص الكون هنا أريد منه معناه العام وهو الوجود. تارة يقول الكون عالم الكون ويوجد عالم الطبيعة، وتارة يقال كون ويوجد الوجود كما هو وجود، كما قال علي عليه السلام كائن لا عن حدث، أراد من الكون وجودا لا عن حدث. فالكون باصطلاح الشخص باصطلاح العام قد يكون أيضا باصطلاح الفلاسفة في بعض الأحيان يراد من الكون الوجود، فيكون الاتصال مساوق للشخصية والشخصية مساوقة للكون والتحقق والوجود، كما مر أن التشخص هو الوجود، والوجود هو عين الوحدة، هو الوجود كما ذهب، أبي توجه للعبارة كما ذهب إليه، أي إلى أن التشخص، أي إلى أن تشخص الشيء بوجوده، كما ذهب إليه إلى من؟ إلى أن تشخص الشيء بوجوده، وأن العوارض إمارات التشخص وليست عين التشخص. بل كما ذهب إليه المعلم الثاني الفارابي أن التشخص عين الوجود، وأن الشيء تشخصه بوجوده، وأن العوارض إمارات التشخص وليست عين التشخص، كما ذهب إليه المعلم الثاني. من هو المعلم الثاني في صلاح ثلاثة؟ الفارابي. وإلا فالمعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا معلم بإطلاق الكلمة. أكو عندنا معلم بقيد الكلمة ككونه معلم الكلمة. فالمعلم الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، والمعلم الثاني من كان نفس الرسول بنفس القرآن وهو علي عليه السلام. المعلم الثاني وقدر المتألمين وبعض آخر من المحققين. فتعددوا كل من الوجود والتشخص ووحدته، يعني ووحدة كل واحد من الوجود والتشخص. فتعدد كل من الوجود، يعني إذا كان الوجود متعددا وإذا كان التشخص متعددا يوجب تعدد الآخر. تعدد التشخص يعدد الوجود، وتعدد الوجود يوجب تعدد التشخص. واقعا فتعدد كل من الوجود والتشخص ووحدته، أي ووحدة كل واحد من الوجود والتشخص يوجب تعدد الآخر. إذا تعدد الوجود تعدد التشخص، وإذا تعدد التشخص تعدد الوجودان وعينه مستعمل، وإذا توحد الوجود توحد التشخص، وإذا توحد التشخص توحد الوجود، لأنهما متفاوت هذه الحقائق القارئة. بل يوجب تعدد الآخر ووحدة الآخر، يعني الواحد والوحدة أن ينظر الوحدة. وذا أي الكون والوجود، وذا أي الكون والوجود عقب التفسير، هذا الكون والوجود عقب التفسير، هو الماهية في الفارغ أفضل. يقول كما وأن الاتصال مساوط بالتشخص، وأن التشخص مساوط بالوجود، فذلك الوجود والماهية وإن تعددا مفهوما لكنهما في الخارج يتصادقان على شيء واحد، ولذا قلنا إن التغاير بين الوجود والماهية في الحاضر ذهن، وإن كانا في الخارج ليس لهما إلا مصداق واحد وهو العين الخارجية. أكثر وذا أي الكون والوجود هو الماهية، يعني الكون يعني الوجود والماهية في الخارج أيضا شيء واحد، ما عدنا تحقق في الخارج، تحقق على قدر الماهية وتحقق على قدر الوجود. زين، هو الماهية في الخارج، أي أن الوجود والتشخص والماهية والاتصال والوحدة كلها في الخارج تتحقق بمصداق واحد. والماهية في الخارج كأن قائلا يقول لو كان الوجود في المصداق عين الماهية فما هي هذه الكلمة تغاير وزيادة الماهية على الوجود؟ قال وزيادته، الزيادة هنا بمعنى التغاير، لا بمعنى إضافة شيء وزيادة شيء على شيء. والتغاير عليها على الماهية أي وزيادة الوجود وزيادته أيضا، وزيادته أي ومغايرة الوجود للما عليها أي للماهية، إنما هي هذه الزيادة، هذا التغاير في التطور. واضح؟ يعني بالحاضر عالم الذهن الوجود غير الماهية، وإلا فهما متفارقان في الخارج. إنما هي التطور. فالمتصل الواحد كالجسم أي جسم فرضته، فالمتصل الواحد فرضته جسما صغيرا في النقطة، أو فرضته جسما متوسطا في هذه الغرفة، أو فرضته جسما كبيرا كجبل، فالمتصل الواحد ذات واحدة ووجود يمكن المفارقة. واقع مثلا الشيء شنو؟ يقول هو وجود، يقول له ماهية، يقول متصل، يقول كذا، هذه كلها بحاجة لكن المصداق الخارجي شيء واحد. ولذلك فالمتصل الواحد أي جسم من الأجسام إذا فرضته، له ذات واحدة، له ماهية واحدة، ووجود واحد، وتشخص واحد، واتصال واحد، وعبر ما شئت، ووحدة واحدة. وليس هذه كلمة وليس دفع ومن، هذه كلمة وليس جواب ومن، كأن قائلا قد يقول، إن الجسم قابل للقسمة غير المتناهية، وإذا كان قابلا للقسمة غير المتناهية كيف تسميه شيئا واحدا، متصلا واحدا، متشخصا واحدا، كذا واحدا، كيف تسميه؟ والحال أنت بنفسك قلت، أنت أيها الحكيم بنفسك قلت أن الجسم ينقسم إلى انقسامات لا متناهية، ولا يصل أمره إلى الجزء الذي لا يتجزأ، كأنك نسيت ما قلت فأصبحت تتكلم باتصال وبقى وحدة وإلى آخره. قال وليس، هل وليس رد لتلك الشبهة، وليس لأجزائه، أي وليس لأجزاء الجسم المتصل الواحد، الفرضية. تقول إحنا إذا تكلمنا ما قلنا أن الجسم الواحد كهذا الكتاب الواحد، هذا مركب، قلنا بسيط، هذا حقيقة واحدة بالفعل القابل، ثم قلنا قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية له، لأنه ما دام جسما له بعد، فإذا عجزت الآلات القطاعة الفكية أجئنا إلى الوهمية أو إلى العقلية. واحدة ثلاثة، ولذا قال وليس لأجزائه الفرضية، يا أجزاء وأجزاء فعلية، فرضية تقسيمه إلى ما لا يتناهى فرضي، وإلا لو غضبنا النظر عن الفرض فهو حقيقة واحدة متصلة. واحد عبارة، وليس لأجزائه الفرضية وجود بالفعل، هذه وجودات لا بالفعل بالقوة، يعني قابل أن يقسم إلى تقسيمات غير متناهية. وليس لأجزائه الفرضية، يا فرضية، وهي أنه ينقسم إلى ما لا نهاية له، وجود بالفعل، هذا مو وجود بالفعل، هذا وجود بالقوة، وتشخص خاص وعن بحسب نفس الأمر، ما الوجود، الواحد بحسب واقع نفس الأمر ليس له، لا نهاية أجزائية، وإنما هو بحسب نفس الأمر والواقع والخارج، ليس إلا حقيقة واحدة متصلة بالفعل لا متعددة. واضح العبارة؟ كيف؟ أرجو صوتي، هاي كيف؟ تعجبية استفهامية. ما أكبر واحد يتعجب ويقول كيف يكون كذا، أي كيف يمكن القول، بأن أجزاء الجسم اللامتناهية الفرضية، يكون لها وجود وتشخص في الخارج بالفعل، كيف يمكن أن نقول بهذا المقال؟ كيف؟ وأنا يعني حتى لو قلنا بأن الجسم قابل إلى التقسيمات اللامتناهية، ليس مرادنا أنه بالفعل منقسم إلى تقسيمات غير متناهية. كيف؟ وقد تبين أن الأجزاء الفرضية غير متناهية، الأجزاء الفرضية والفعلية بالتوجه، يقول هذا قلنا، نحن هكذا قلنا، وقد تبين أن الأجزاء، أجزاء الجسم الفرضية غير متناهية، لا الفعلية غير متناهية، وإلا فبالفعل وليس إلا حقيقة واحدة بسيطة متصلة. وعبارة كأنه رسمي استفهام استنكار، أعيد العبارة إن شاء الله، كيف، أي كيف يمكن القول، أجزاء الجسم اللامتناهية الفرضية يكون لها وجود وتشخص واحد بالفعل واخر ذلك. كيف يمكن هذه اللام الثنائية متشخصة بالفعل الخالص؟ هذه لا بالقوة نتكلم عنها، لا بالفعل. كيف وقد تبين، كيف يمكن أن ندعي ونقول بهذه المقالة وقد تبين لك أن الأجزاء الفردية غير متناهية؟ مرتبة لك إن غير متناهية أرض توجه. فإذا غير متناهية فلا بد أن يكون هذا متناهي بالقوة لا بالفعل. هذه صفحة هنا نقول لك نأتي بنقول فإما أن يكون لبعض، فإما أن يكون لبعض من أجزائه أي من أجزاء هذا الجسم الواحد المتصل، فإما أن يكون لبعض من أجزائه وجود وتشخص بالفعل، وجود وتشخص بالفعل دون بعض أكثر. لو قلنا أن الجسم الواحد له أجزاء لا متناهية في الخارج، نقول هل كل أجزائه في الخارج لا متناهية لا متناهية موجودة بالفعل متشخصة بالفعل، أو أن بعضها بعض الأجزاء لا متناهية موجودة وبعض الأجزاء لا متناهية فرضية مقدرة؟ فإن قلت لكي لا يلزم لا تناهي الجسم وحجم الجسم في الخارج، لعلك تقول بعض الأجزاء للجسم اللامتناهية موجودة في الخارج وبعضها فرضية تقديرية. هذا ترجح بلا مرجح. كيف جاز لك أن تعين أن بعضها هي بالفعل وأن بعضها هي بالقوة فرضية؟ واضح؟ بل دون بعض وهو يعني والقول بأن بعض الأجزاء للجسم المفروض بعض الأجزاء للجسم المفروض اللامتناهية بعض الأجزاء متشققة موجودة بالفعل وبعضها دون بعض، يعني وبعضها ليس كذلك بل هي بالقوة موجودة بنحو اللاتناهي، وهو هذا الترجيح من غير مرجح عبارة لحدها أو لجميعها. أو تقول له كل أجزاء الجسم اللامتناهي ليست فرضية، هي بالفعل في الخارج متشخصة موجودة وقامت بالفعل لا بنحو الفرض والتغيير، أو لجميعها أو بجميع الأجزاء تشخص وفعلية، فيلزم المفاهيم التي يرد على القول بلا تناهي أجزاء الجسم كما أوردنا على النظام. على هذا يلزم أن يكون الجسم في الخارج متحققا بحجم غير متناهي، لأن كل جزء منه له حقيقة، فحجم جزء واحد غير حجم جزئين، وحجم جزئين غير حجم عشرة، وحجم لا متناهي غير حجم عدد. فيلزم الفاظ المتقدمة. فإذا كان في الوجود، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.